هو عالم جليل وضليع في العلم وعلم الناس بأحوال الرجال ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة. ماذا تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. هو يحتضر ما يشبع من العلم ما يشبع. كانوا يشدون في حال وهم علماء يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها ويطوف الحجاز والمصر والدنيا كلها والشام وغيرها ولا يشبع. هذا النهم في العلم لا يشبع أهله. وكم ألوف الألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لأنه ما لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يتصور الجاهل أنه خلاص بلغ وبلغ من العلم ما يحتاج رحلة، لما شد الرحال. قد يضرب طول الأرض وعرضها في خلال 30 سنة أو أكثر، وينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ يتعلم منهم. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه أنه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله. فالجهل في هذا البحر الواسع والعياذ بالله. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه والله يحتاج يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير ويرحل من أجله ويتواضع لأهله ويتعامل معهم بالأدب والأخلاق والتواضع إلى آخر متطلبات العلم، وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يفقه الدين أنه ما تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل، فيكون الكبر هذا أقرب بين غيره. منها حب الشرف حب السيادة. قال عمر تعلموا قبل أن تسودوا، كما روى ذلك عن البخاري، تعلموا قبل أن تسودوا، لأنه إذا وصل إلى مرتبة السيادة يصعب عليه حينئذ أن ينزل يجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمساكين، وهو قد نال مرتبة كبيرة في نظر العلم. فيأتي الشيطان يخيل له أنه بارك الله فيك أنت رجل شريف ولك منزلة وكيف تطلعين على فلان، وهو فرق من فروع الكبر والعياذ بالله. بنا كثرة الفتن، وقد أشرنا إلى شيء منها، من معوقة العلم كثرة هذه الفتن، وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن عليه الصلاة والسلام، قال يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفواحش ويلقى البخل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يعني هذه أمور أخبر الرسول أنها ستقع، أنه يرفع العلم بارك الله فيكم ويتقارب الزمان ويظهر تظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، والهرج القتل. القتل ترون الآن كيف المذابح في العالم الإسلامي وغيره، هذا من علامة الساعة، وهي من المعوقات. ترى أن العلم قد قبض في الحديث هذا، يقبض العلم، لو قلت يرفع في حديث آخر يقبض العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن أعطاهمه، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه الأيام قد تكون بداية أو بدأت البداية قبلها لقبض العلم. كان علماء في عهد القرون المفضلة إلى عهد أحمد إلى عهد البخاري يبلغون ألوفا مؤلفة، وكان عباقرة الأمة يتنافسون على علم الحديث،

قد يجرك إلى الفسق، قد يجرك إلى الكفر. فهذا كان عالما، عالما مبرزا، لكنه سلخ، سلخ بسبب عدم العمل، بسبب العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فكثير من الناس لا يعملون، فقد يجر عدم العمل إلى الوقوع في الفسق، لأنه ما يعمل، ما أمامه إلا أن يكون من الفساق. إذا كان لا يعمل بما يعلم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والعياذ بالله. قد يجره إلى الوقوع في أهل البدع والضلالة، قد تكون البدع التي يقع فيها كفرية، قد يقع في الكفر مباشرة والعياذ بالله. فمن بارك الله فيه، فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم عدم العلم بما تعلمت. فعلينا أيها الطلاب أن نعمل بما تعلمنا. فالعلم الصحيح هو الذي يزكي النفوس. كيف تزكى نفس لا تعمل؟ كيف تتطهر من أدناس الصفات الدميمة الباطنة ومن الصفات السيئة الظاهرة من سوء الأخلاق، من الكبر، من الحسد، من التهالف على الدنيا، بارك الله فيكم، من الرياء، من كل هذه الأشياء تنشأ عن عدم تطبيق العلم. عندك علم، بارك الله فيك، ليش ترائي؟ والعلم حثك على الإخلاص لله، ويقول لك ربك تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وكم ذم الله اليهود والنصارى لأنهم لا يعملون. وهذا مثل سمعتموه لعالم من علماء بني إسرائيل، وقال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا التوراة ما عملوا بها، أوصلهم هذا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد، ولعملوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لم يعملوا بما في التوراة ولم يعملوا بما في الإنجيل، ولما جاء محمد كذبوه. إذن هم تركوا العمل بالعلم الذي أوحاه الله إلى بني إسرائيل، إلى موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فشبههم الله هذا التشبيه كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار ما تميز مرة وكما خير من شر، ما تدري أنها تحمل حيات على ظهرها وعلى كتب ولا إيه، ما تدري. فكذلك الذي لا يعمل هذا مثل. فعلينا بالعمل، علينا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الأوجه المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى. علينا بالاعتقادات الصحيحة كما شرع الله لنا الاعتقادات الصحيحة. نتجنب بالشرك، نتجنب بالبدع وهذا من العمل، نتجنب بالمعاصي بكل أشكالها وأصنافها، نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحة، حارب الشرك، حارب البدع، كلها تأتي كلها في ميدان العمل. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، كل هذه تأتي في دائرة العمل. وبقدر ما تقصر في العمل في أي ميدان من الميادين، بقدر ما ينقص منك العلم، وبقدر ما تنال من الذم الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى. من المعوقات التي تصد الناس عن العلم أن يتصدى للعلم الأصاغر، الأصاغر والعياذ بالله. من علامة الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأحداث. يتعلم قليلا بارك الله فيك، فإذا به يرى نفسه عالم. الساعة صغير مسكين، فنفس أنه بلغ النهاية ويتصدر، ويأتيه الجهال ويلتفون حوله وينقطع عن العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامة الساعة، من أشراط الساعة،

كتاب التوحيد له شروح يقرأ فيها، يثبت هذه المعلومات وترتكز المعلومات الجديدة على هذه الأصول وتتسع. وبعد مدة لا يستعجل، بعد مدة يبدأ بعد ما يقرأ هذا تجاوز هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وداود، يقرأ في كتب الرجال، يقرأ في كتب المصطلح. هذه علوم يحتاجها طالب الشريعة، طالب العلم يحتاجها. المهم أنه يتدرج، ما يقفز إلى العلم قفزا هكذا ويخبط هنا وهنا وهنا. لهذا تجد كثير من الناس ما هم عندهم تأصيلات، ما هم مؤصلين، هو عارف أصول العلم. تجده في الفقيه عنده، في الفقه عنده جهل، تجده في المصطلح عنده جهل، تجده في الحديث عنده جهل، تجد في علم الرجال ما عنده شيء، وهكذا. بارك الله فيك. ولو سار بالتدريج بارك الله فيك على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير والعلم النافع. بارك الله فيك. هذه بارك الله فيك من الحوائل والأوائل التعصب، التعصب بارك الله فيك. طبعا إما يكون مبتدع رافضي صوفي يهمي مرجئ معتزلي، عنده عقيدة ومنهج فاسد، هذه تحول بينه وبين العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح. فترى هذا لما يقرأ القرآن يحرفه لعقيدته، وإذا وصل إلى شيء من السنة يحرفه لعقيدته، وهذا ليس بعلم بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب أو كان لطائفة يحول بين طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتعلمه. ما يقرأ ابن تيمية ليه؟ المحنبلي ما أدري إيش عنده؟ ما يقرأ الحمد لله ها؟ ما يقرأ لهذه الطائفة لأنها ضالة إلى آخره؟ هو رافضي ولا صوفي قبوري ولا شيء. فهذه تعصبات العمياء والتقليد الأعمى من أكبر الأوائق تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدنس النفوس وقد تودي بأجل الكفر، لأن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. فهذا لا يتنازل عن ابن تيمية. ليه؟ لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله. ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه. وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله. ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه. والله لو بقي جاهلا لا يعرف شيئا خير له من أن يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن العلم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما يسر أن أقوله، وأكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين. تقدم بعض الإخوة الفضلاء بأسئلة كثيرة جدا، فمنها قد تكلم الشيخ في ثنايا المحاضرة عليها، ومنها لا يمس الموضوع بصلة، ومنها كثير جدا نافعة ومفيدة، ولكن لا أعتقد أننا نستطيع أن نؤديها إلى الشيخ جميعا، فليعذرنا من لم يسمع سؤاله. فضيلة الشيخ سائل يقول: نحن نحبك في الله،

وواجب على هذه الأمة، ولكن هذه الأمة ضيعت أمورا كثيرة ومنها الجهاد، فسلط الله عليهم الأعداء. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، موسى في سبيل الرفض والبدع والخرافات، في سبيل الله، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. أول خطوة إلى العزة والخروج من الذل والهوان والرجوع إلى الدين، هذه الخطوة الأولى. إذا ما فيه رجوع إلى الدين، الرافض الغالي اللي يكفر الصحابة يرفع راية الجهاد، وما رجع إلى الدين، حارب الدين ويحارب أهله، كيف هذا ينتصر؟ كيف هذا ينتصر؟ كيف حق شيئا؟ كيف يكون جهاد في سبيل الله؟ فالجهاد لا بد أن يكون بإعلاء كلمة الله. قد يقتل في الجهاد ويدخل النار، لأنه ما يريد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. على المسلمين قبل كل شيء أن يصححوا أوضاعهم ويرجعوا إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، والذي جاهد في نشره هو أصحاب الكرام. هذا الدين من التوحيد والأعمال الصالحة وشعائر الإسلام الصحيحة، هذا الذي جاهد رسول الله لإعلائه. بارك الله فيكم. أنا أسألكم الآن، هذه الراية في لبنان لإحراح حزب الله هي راية تستحق يطلق عليها أنها في سبيل الله، ويطلق عليها أنها جهاد في سبيل الله، وهم يكفرون أصحاب محمد ويعبثون بالقرآن ويحرفونه تحريفا لم يلحقهم اليهود فيه. أنتم ما قرأتم للرافض؟ الذي يقرأ للرافض يجد أنهم أشد تحريفا لدين الله من اليهود والنصارى. بارك الله. فنحن والله نريد الجهاد، نريد الجهاد، لكن الجهاد الصحيح. فعلى الأمة أن ترجع إلى الدين، ثم تعد العدة، وأعد لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيط تربون بها عدو الله وعدوكم. الآن حزب الله قاتل من 3 أسابيع، ما قتل منهم إلا 8، وقتل من الشعب اللبناني قرابة 1000، ودمرت مؤسساته. هذا هو الجهاد الذي يريد الله؟ الرسول جاهد في بدر، في أحد، في الخندق، في غيره، ما قتل طفل واحد ولا قتل امرأة واحدة. دول يروحوا يندسون في صفوف النساء والأطفال، يجيب ضربات على النساء والأطفال، هذا جهاد؟ اليهود الآن احتلوا مسافات كبيرة، 20 قرية من لبنان، هذا هو الجهاد؟ هذا هو المقصود؟ نجاهد نقتل نساء المسلمين وأبنائهم وأطفالهم وندمر مؤسساتهم لتكون هذه هي النتيجة؟ بارك الله فيكم. فهذا جهاد بهلواني وجهاد رافضي، ويجب على المسلمين أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى دينهم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يجاهدون على كلمة الله. نحن نؤمن بالجهاد أكثر من هؤلاء الكذابين الأدعياء، نؤمن به، لكن نقول المسلمين ارجعوا، أهلوا نفوسكم بالجهاد والنصر، لأنكم لا تستحقون النصر من الله إلا إذا قاتلتم لإعلاء كلمة الله وكنتم على الدين الصحيح. بارك الله فيكم، حياكم الله. هم تسمعون بأحداث العراق؟ تسمعون ماذا جرى في العراق؟ كم قتل الروافض من المسلمين أهل السنة؟ أكثر من 100,000، يذبحون النساء والأطفال ويشردونهم ويخربون بيوتهم ويخربون مساجدهم ويدوسون مصاعدهم ويفعلوا الأفاعيل والله لا يفعلها اليهود. ولما ارتكبوا هذه الجرائم كلها فتحوا الجبهة هذه، يضحكون على السنة وبعدين يجون يقبلوا لهم. هل بكيتم على أهل العراق أهل السنة وهم يذبحون ويشردون؟ ومئات يمكن مئات ألف ولا أكثر الذين قتلوا منهم، هل قطرت لكم دمها؟ هل ارتفع لكم صوت؟ لا شيء، لا شيء. ولما يجي الرافضي هذا الباطني يقود الأمة الآن، هو سيد الأمة والأمة من ورائه، هذا مقسم مكاسب الروافض. إن الأمة تحتفل الآن وتصفق له، هذا يريده. وفين؟ في مخبأ والقتل على المسلمين، ومخبأ هو جماعته في المخابئ. بارك الله فيكم. والمذابح لا تزال مستمرة في العراق. ها المسلمون دماءهم رخيصة في العراق، والروافض دماءهم غالية الروح الحامي عنهم. فين العقول يعني؟ الآن اللي يقود الناس أكثرهم جهلاء وسفهاء، رؤوس جهال كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. متعالم جاهل لا يعرف حقيقة الإسلام، ولا يعرف ماذا عند الروافض من الكفر والإلحاد والزلزلة. اقرأ شوف أي تفسير متفاسر، وبدأ من الفاسحة وشوف تحريف يخيل منه اليهود. الصراط المستقيم علي، المغضوب عليهم عثمان أبو بكر وعمر وعثمان. بارك الله فيه. ألف لام من ذلك الكتاب، الكتاب علي لا ريب فيه. المتقين هم شيعته، الجنة كلها، الدنيا والآخرة كله علي وشيعته. يعني علي أحيانا بعوضة، إنما لا يستحي أن يقول مثلا ما بعوضة بعوضة، قالوا بعوضة علي وما فوقها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا زندقة، هذا من زندقتهم وإهانتهم لعلي والرسول عليه الصلاة والسلام. وعلي أحيانا الدابة ودابة الأرض، وهو النجم، وهو الشمس، وهو السماء، وهو كذا، وهو كذا، وهو التين، وهو الزيتون إلى آخره. وأهل البيت كلهم، والآيات أهل البيت. ما تقرأ آية في القرآن، آية كونية، آية شرعية، إلا وحملها. آية التوحيد حرفوها لضلالهم. بارك الله فيكم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، دعوة للتوحيد، تحذير من الشرك. لا تتخذوا إمامين. آية التوحيد لا يشرحونها، يهربون منها. وإذا تناولوها حرفوها. حرفوها. بارك الله فيكم. ما تركوا الشيء إلا وحرفوه. أعداء الإسلام. بارك الله فيهم. يكفيهم أنهم تأريخهم أسود دائما مع النصارى واليهود. والله أعلم هذه اللعبة الآن بينهم بين اليهود والنصارى. لا تستغربوا أبدا، هم اللي جابوا التتار وذبحوا الألوف المألفهم بالمليون أكثر، وسسقطوا الخلافة. بارك الله فيكم. وهم لحرب الأفغانية وهم بجوارهم ما شاركوا المسلمين بشيء، لا في داخل أفغانستان ولا خارجها. ولما جاء الأمريكان الإسلام طالبان كانوا أقوى درع مع الأمريكان ضد المسلمين، وهم اللي جابوا الأمريكان العراق. بارك الله فيكم. وتقووا بهم وشرعوا في تذبيع المسلمين. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام للجهاد أجله. والرفض، الرفض الذي هو أخطر من اليهودية والنصرانية، والذي نزل بالمسلمين من طريق الرافض أشد وأنكى مما نزل بالمسلمين عن طريق اليهود والنصارى. بارك الله فيكم. أما هذه الأشياء، هؤلاء المضللون، إما مضللون أما أغبياء. بارك الله فيكم. ها يا نصر الله، ماذا عملت في العراق؟ هل وجهت كلمة واحدة تنصح عشيرتك وقومك الروافض الباطنية أن يكفوا أيديهم عن المسلمين؟ بارك الله فيكم. والله أنا أعتقد إن ما عملوا هذا إلا تلهية للمسلمين وضحكا عليهم، وظهر مش عندهم من أهداف من وراء هذا. بارك الله فيكم. ولا تصدقوا صوابهم في أمريكا، لا تصدقوا، كله كذب. كم الآن حول الملف النووي رحنا وليش بغضوا هذا البرنامج اللي بغضوا حاربوا باليهود كذابين. إيران، إيران تزمجر 70 سنة المسلمون مع اليهود في المهالك، وكم دخلوا في الحروب، وكم قدموا من الأموال، وكم قدموا من الأعمال. إيران تفرج، ودحين تطبل تبغى المسلمين يدخلوا في الحرب، تتفرج يغيب الحرب تفتح عليهم حرب جديدة. بارك الله فيكم. هذا البرنامج النووي ما تعده إلا لدول الخليج، يجب أن يفهم الناس. بارك الله فيكم. نبهوا لهذه الأشياء. هذا لا أعتبره جهالا في سبيل الله أبدا أبدا. أولا أهل هذه عقائدهم، ثانيا جهالهم معروف كيف يختبئون في الكهوف. بارك الله فيكم. يندسوا في البيوت والإمارات، والله أعلم هم يرسلون اليهود على ضربهم المكافلة، لا أستبعد أبدا. بارك الله فيكم. وتنبهوا لمكائد الروافض ومضاحكهم على أهل السنة، ولهم عملاء في البلاد الإسلامية والعربية يقبلون لهم، وهم جسور لمد الرفض للعالم الإسلامي كله. وقد انتهى الآن لها انتشار في العالم الإسلامي، في شرق آسيا لها معاهد ولها مدارس ولها لؤاد ولها أولى، في دول أفريقيا ماذا تمرت عليهم قرون ما كان يحرم هذه الأشياء، حتى جاءت بعض الأحزاب الخائنة فتحت الطريق والمجالات أمامهم للانتشار في العالم الإسلامي. بارك الله فيكم. والآن يضحكوا على المسلمين، بارك الله فيكم، أيديهم تكثر من دماء أهل العراق، في نفس الوقت يبغون أن نساعدهم، بارك الله فيكم. والمصيبة على الشعب اللبناني، والمصيبة على الشعب الفلسطيني، ما هي خسائر الرافض في الحروب كلها من عام 70 سنة إلى الآن؟ إيش خسائر وماذا قدموا الأفراق؟ بارك الله فيكم، حياكم الله. سؤال والله إذا كان الإمام نصلي نصلي لا نخرجه، بارك الله فيك. مجال يوم تفضل. السائل يسأل يعني من واجب العالم أن يبين الحق للناس ما ينافق، هذا الذي يهدي الله به في اتجاه الروابط، بارك الله فيك. السائل يسأل يقول يدور الآن في بعض الوسائل أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة من الفرقة الناجية، فما الجواب على ذلك يا شيخ؟ إذا كانوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام عقائد ومنهج وتطبيق هم أهل السنة، وإذا خالفوا ذلك في العقيدة والمنهج وغيره فهم ليسوا من أهل السنة، وإن كان عندهم شيء من السنة، عندهم شيء من السنة مو مثل الروافض مثلا، لكن عندهم عقائد تعطيل صفات الله، بارك الله فيك، هذا ليس بالسهل. ووقف لهم السلف وحاربوهم، عندهم منهج الجهمية كلام الناس يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما يعني دونه السلف في مواجهة أهل البدع، بهذه الأساليب يهدمون هذا التراث الذي قام لحماية دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال، بارك الله فيك. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال في الأشاعرة، قال في الأشاعرة من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير تعصب الأشعري فهذا من أهل السنة، ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي. وقسم الجهمية 3 أصناف، الجهمية الأساسية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أخذوا قسما كبيرا من مذهب الجهمية، ثم الأشاعرة الآن ما هو أشاعرة فقط، الأشاعرة الآن عندهم تصوفات، عندهم فضوليات، عندهم خرافات، عندهم أشياء كثيرة، بارك الله فيكم. فإذا ما قلنا دولة ليسوا من أهل السنة فما في السنة، ما في تمييز بين السنة وبين البدعة أبدا أبدا. إنسان يعتقد في الله ما جاء به كتاب السنة ويجب عقيدة ثانية، بارك الله فيك. إنسان يقول لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله والعبادة كلها لله، وهذا يكون أولياء لهم من النصيب، بارك الله فيك. فالأشاعرة يمكن فيهم ناس أقرب من هؤلاء إلى السنة ما ندري عنه. أما الآن الأشاعرة والماتريدية في الهند، في باكستان، في السودان، في مصر، في المغرب العربي، خرافة وقبور وشركيات، وبعض الطوائف منهم ينتمون إلى المالكية والشافعية للسنة، عندهم خرافات تقابل خرافات الرافض، وعندهم شركيات وشركيات الرافض، فكيف تطلق هذه الإطلاقات؟ كيف في هذه الدعوات؟ فهؤلاء إما إنهم جهلة ما يعرفون ماذا عند هؤلاء، وإما أنهم خونة يغالطون الناس ويجرون المسلمين إلى المتاهات ويهولون أمر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين جهاد ابن تيمية وجهاد أحمد بن حنبل وجهاد وجهاد وجهاد أئمة الإسلام والمجددين وابن عبد الله؟ فين يروح؟ يعني نحبط هذه الاجتهادات كلها والجهاد بفتاوى هؤلاء المساكين؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول أنه من أهل السنة؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله. قبل أيام كتب واحد يقول الصوفية من أهل السنة، وبينا للناس بطلان ما يقول هذا الإنسان، وهب غلاة الصوفية يدافعون بارك الله فيك عن الصوفية، وهو لا يزيد مواقفهم إلا تأكيدا. فلا بد من بيان الناس. الله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق أن نبين للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن توجد البدع وهو يحاربها ويقول إنها شر الأمور، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قبل أن توجد البدع يقول شر الأمور، حذر من الخوارج وأمر بقتلهم، حذر من الخوارج وقال شر الخلق والفريقة وأمر بقتلهم عليه الصلاة، أينما وجدتموه فقتلوه. والله عند الخوارج الذين قتلهم علي والله عندهم أشياء أحسن من الموجودين الآن، أحسن من هؤلاء. عندهم كان عبادة، عندهم بارك عقيدة كان تشبه عقيدة السلف بارك الله فيك، عندهم خلاف وانحراف في المنهج. أقول هذا، وهذا الكلام يستغله المجرمون لما تبين الحق. الرسول قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتي، وقراءتكم إلى قراءتي، والصيام عبادتكم إلى عبادتي بارك الله فيك. ذكر أشياء تحصل منهم، أنا ذكرت أشياء حصلت منهم، يصيحوا ويقول شو في فضل هذا على المذاهب، المذاهب الصحيحة أنا ما أفضل عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين، لكن هم قد يكونون أفضل من الصوفية القبوريين الخرافيين بارك الله. يعتقدون في الأولياء أنهم أعلم الغيب، يعتقدون فيهم أنهم يستنبطون بالكون، يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى الطواف بقبورهم، يؤلفون المجلدات في كرامات الأولياء فيها الفواحش، مؤلفات النبهاني، مؤلفات الشعراني، مؤلفات غيرهم وغيرهم، خرافات التيجانية، خرافات وشركيات وبدع وضلالات، ويقولون إنهم هم أهل السنة، ويقولون عن أهل السنة الحقيقيين إنهم خوارج ويكفرونهم بارك الله فيك. نعم. يقول السائل قام أحد الدعاة بوضع برنامج، وكان في هذا البرنامج قبرين اثنين. كيف؟ سوى؟ برنامج دعوي. وكان في هذا البرنامج قبرين اثنين. وضع في أحدهما لمبة حمراء، ووضع في الآخر لمبة خضراء. فقال من أراد أن يتخلص من ذنبه فليدخل قناته. فما رأيكم في هذه الوسيلة الدعوية الجديدة؟ في القبرين؟ في القبرين، نعم. الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله لم يشترط أن نذهب إلى القبور ولا أقبل توبتنا إلا إذا دخلنا في القبور، بل القبور محرمة وملعون من يرتكبها. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، واتخاذ مساجد أن يصلى إليها أو يصلى عليها أو يبنى عليها، هذا من اتخاذها مساجد. فهذا قبوري الذي يفعل هذا ليس من أهل السنة، هذا من دعاة الشر والفتن والضلال. فالقبور التي عليها بناء نحن مأمورون بهدمها، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شفاء. والتوبة تقبل من العبد أينما كان، في أعماق البحار أو في أكمام الجبال أو في أي مكان ما، يتوب يقبل الله توبته، والله يفرح بتوبة عبده إذا كان أشد فرحا من أحدكم أو من رجل كانت له راحلة فظلها فذهب يطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة مستسلما للموت، ثم أفاق فإذا بناقته ورأسه فأفاق فرحا فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الفرح. فالله أشد فرحا من هذا في توبة عبده. فهذا يشترط للتوبة يعني أن نذهب إلى القبور. وهذا قبر من؟ قبر هذه لمن؟ والله في المقبولين حيوانات، ما نبغى نسمي هذه الحيوانات، فيها مجرمين حتى لو فيها صالحين، حتى لو فيها أنبياء، ما يشترط هذه التوبة. أن تقول في القبور، فهذا قبوري مثل القبور يا شيخ مفتوحة. مفتوحة ولا مغلقة؟ ليس فيها أحد. كيف؟ مفتوحة القبر وليس فيها أحد. طيب وكيف تقبل تقبل في القبر هذا ومفتوحة هذا؟ مفتوحة للناس ينظرون فيها، حفر قبورا ينظرون فيها ليتوبوا. نعم. ما بينت لي من أول، ما بينت لي. على كل حال هذا مشعوذ، هل اشترط الله تبارك وتعالى التوبة أن نذهب إلى قبور حفرها فلان ولا تقبل توبتنا إلا عند هذا القبر المحفورين؟ هذا دجال شعوذ بارك الله. من دليله؟ هذا دليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أن هذا من شروط قبول التوبة. بارك الله هذا من الطلالات. نعم. سائل يسأل يقول أحد طلاب العلم بل وأنه يشار إليه بالبنات أنه عالم، سئل عن الإمام ابن باز وعن العثيمين وعن الألباني فقال أنا لا أتكلم بالأموات، فما رأيكم بهذا الجواب؟ والله ينبغي أن يذكر ما فيهما ما فيه من الفضل والخير ويثني عليهم الثناء الذي يستحقونه، وهذه حيلة عن الإجابة ما تليق بطالبه. ونحن نقول إن هؤلاء الثلاثة كانوا أئمة الإسلام وكانوا من أفضل الناس علما ونفعا للناس وخيرا وأخلاقا، يعني أخلاق العلماء في العلم، وقدموا الخير الكثير لهذه الأمة، ولا نذكرهم إلا بالخير ونتوفى عنهم ونستغفر لهم وندعو لهم ونحبهم ونواليهم ويستحقون منا كل ثناء. والحيدة عالية على أسوء الغضب. بارك الله فيكم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله، جدة حي الثغر شارع باخشب بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 63-33-8-01، فاكس رقم 633-62-8-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله